الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح رسالة تحقيق كلمة الإخلاص، وهذا الدرس الرابع في شرح هذه الرسالة الجليلة للإمام ابن رجب الحنبلي. هي من أجل الرسالات الصغيرة في الحجم العظيمة في المقدار وفي القيمة، ووصلنا إلى التكلم إلى قوله قول لا إله إلا الله تقتضي ألا يحب سواه، فإن الإله هو الذي يطاع محبة وخوفا ورجاء، ومن تمام محبته محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فمن أحب شيئا مما يكرهه الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده ولا صدقه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه ما يحبه الله مما يحبه الله وما أحبه مما يكرهه الله. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وختمت هذا الكلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإمام الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وذكرت أيضا حديث الحاكم في المستدرك: من أنكح لله وأحب لله وكره لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. قلت، قال ابن رجب الحنبلي: قال الليث عن مجاهد في قوله تعالى: لا يشركون بي شيئا، من سورة النور، قال: لا يحبون غيري، المحبة التي تخالف الكتاب والسنة. وفي صحيح الحاكم في المستدرك وصححه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور وتبغض على شيء من العدل، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الحديث صححه الحاكم وتعقبه الذهبي بعبد الأعلى، فالحديث في سنده ضعف، ولكن يدخل فيه معنى حديث ضعيف عليه العمل، فالمعنى مستقر عليه، والأدلة ستأتي من الكتاب والسنة. قال ابن رجب: وهذا نص في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى، كما في الأثر الجليل: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فقال: وهذا نص من أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى، لأنك تحب ما كرهه الله وتبغض ما أحبه الله، متابعة للهوى. الموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي، شرك دون شرك وكفر دون كفر، نسأل الله العفو والعافية. قال الحسن: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته، الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرك بالطاعة، بالسمع والطاعة. فقال الحسن: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته، فتعلم ما يحبه الله ورسوله وما يبغضه الله ورسوله، فتبغض ما يكرهه الله ورسوله وتحب ما يحبه الله ورسوله. اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الكتاب والسنة والإجماع على السمع والطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وسئل ذو النون متى أحب ربي؟ قال إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر. هذه هي المحبة الحقيقية والحب الحقيقي لله ورسوله، السمع والطاعة. متى أحب ربي؟ قال إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر. فكل أمر لله ورسوله فعلت عكسه فأنت تبغض الكتاب والسنة وتبغض الله ورسوله. فقال إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر، ما يبغضه الله ويبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم أمر من الصبر. فانظر إلى هذا التشبيه الذي يبين لك المعنى. وقال بشر بن السري ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك، هذا بالتشبيه. لو أن أباك أو أمك تحبهما حبا شديدا وتفعل ما يبغض أباك ويبغض أمك فأنت لا تحب أمك ولا تحب أباك. فقال ليس من أعلام الحب، الأدلة التي تبين على حجية وصحة الحب، ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك، يعني أمر ينافي ويخالف العقل والمنطق والحكمة والكتاب والسنة والإجماع. وقال أبو يعقوب النهر جوري كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة، هذا كذب. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فقال كل من ادعى محبة الله، القضية مش قضية ادعاء، كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة، ومن وافق الهوى فدعواه كذلك باطلة. كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة. كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة. ابن رجب الحنبلي الإمام يبين لك أدلة وحجية الحب الذي تزعمه. قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أمر بين وجلي. وقال يحيى بن معاذ ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده، يعني أنت تحب الله وتدعي أنك على الحق وعلى الصراط المستقيم هذا كذب. ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده، الكتاب السنة طاعة الله طاعة رسوله الوقوف عند حدود الله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذه الحياة الطيبة التي على الجادة، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، ترك السبيل سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصير. ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ظلمك لنفسك بمعصية الله ورسوله وعدم امتثال لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك. فليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده، الحلال بين والحرام بين، فلماذا لا تمتثل الأمر؟ ولماذا لم تجتنب النهي؟ الدين أمر ونهي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا لآمرهم وأنهاهم كما قال أهل التفسير. فليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده، هذا في كل صغيرة وكبيرة في الدين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن كل صغيرة وكبيرة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. يوم القيامة الحلال بين والحرام بين، وأنت علمت والرسل قد أتتك وعلمت الحلال من الحرام وعلمت حدود الله وما يجوز وما لا يجوز وما يحرم وما لا يحرم. فكل هذا بينات، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. حدود الله الأمر والنهي، الحلال والحرام، الواجب والمندوب والمستحب، كل هذه الأمور التي ندرسها في أصول الفقه وفي تفسير الآيات من القرآن. وقال رويم: المحبة والموافقة في جميع الأحوال، في جميع الأحوال، المحبة والموافقة في جميع الأحوال، في أي حال من أحوالك، في أي أمر من أمرك، في أي شأن من شأنك. وأنشد: ولو قلت لي مت سمعا وطاعة، وقلت لداع الموت أهلا ومرحبا أو أهلا مرحبا. ويشهد لهذا المعنى أيضا قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي اتبعوا رسول الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فدلائل وعلامات المحبة الامتثال للأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. فليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. المحبة الموافقة في جميع الأحوال، ويشهد لذلك قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. كيف تحبون رسول الله وأنتم تخالفون سنة رسول الله؟ أين العقل وأين الوعي وأين الفهم وأين الإدراك؟ قال الله، قال الرسول، هذا هو. وما خلقنا إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذن المحبة لها شروط وأسباب، وكذلك لها موانع. فلا يضحك الإنسان على نفسه. قال الحسن: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله أن يجعل لحبه علما، فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإن تولوا، هذه الآية بعد الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، قرن هذه الآية بالتي قبلها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم قال: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا. والتولوا بادعاء المحبة وعدم وجود دليل عليها. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فقال، فأنزل الله تعالى هذه الآية. ومن هنا قال ابن رجب الحنبلي: ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمداً رسول الله. هو هذا، كما من عشرات السنين كان هؤلاء الذين ادعوا لأنفسهم أنهم قرآنيون وهم كذبة على الله ورسوله، كانوا يقولون: نحن قرآنيون، لنا القرآن ولا علاقة لنا بالسنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. عايزين إيه تاني؟ كل هذه الآيات. فهذا كذاب أراد أن يهدم القرآن ويهدم السنة، فبدأ بالسنة ثم سيهدم القرآن، لأن هذا القرآن إنما فهم وعلم وأدرك من خلال السنة. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والذكر كل القرآن، الذكر كل القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، كما قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي ذكر؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فحسب، الذكر القرآن كله، كما آية إبراهيم، عفوا آية الرعد، وآية التي تفسر هي آية النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالذكر كله هو الدين كله، كتاب سنة إجماع، الإجماع له دليله كما ذكر ذلك الإمام الشافعي لما سئل عن دليل الإجماع من القرآن، قال قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. فقال ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدا رسول الله، فإنه إذا علم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرهه إلا من جهة محمد المبلغ عن الله ما يحبه وما يكرهه باتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، فصارت محبة الله مستلزمة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه ومتابعته، كما في حديث البخاري، حديث البخاري والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي رواية البخاري ومن نفسه. وكذلك حديث الذي رواه أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا يبين إذا تبايعتم بالعينة، والعينة صورة من صور الربا، وأخذتم أذناب البقر أي رضيتم بالدنيا وبالشهوات وملذات وحياة الدنيا وتركتم الطاعة الله ورسوله وعدم امتثال الأمر واجتناب النهي، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. نسأل الله السلام والعافية حتى ترجعوا إلى دينكم، محبة الله ورسوله بالسمع والطاعة والوقوف عند حدود الله. قال ابن رجب ولهذا قرن الله بين محبته ومحبة رسوله في قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال أهل العلم في هذه الآية العظيمة من سورة التوبة كما ذكر المفسرون منهم السعدي في تفسيره، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا، نداء للذين آمنوا بالله ورسوله، اعلموا اعملوا بمقتضى الإيمان بأن توالوا من قام به وتعادوا من لم يقم به، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. ومن يتولهم منهم فأولئك هم الظالمون. فقال ولا تتخذوا آباءكم وإخوانكم الذين هم أقرب الناس إليكم وغيرهم من باب أولى وأحرى، فلا تتخذوهم أولياء إن استحبوا خالفوا الكتاب والسنة وتركوا العمل بالكتاب والسنة ولم يقفوا عند حدود الله بل تعدوها وتخطوها، لأنهم تجرؤوا على معاصي الله واتخذوا أعداء الله أولياء، وأصل الولاية المحبة والنصرة، الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله والنصرة في الله، المحبة والنصرة، وذلك أن اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله، أنت أخذته وليا لك فتركت ولاية الله ورسوله، وذلك أن اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله. يبين لك السبب، عندنا الأحكام الوضعية الأسباب والعلل والشروط واللوازم والمقتضيات والموانع، فأنت تأخذ بالأسباب وبالشروط. فقال وذلك أن اتخاذهم أولياء من دون الله بمخالفة الكتاب والسنة موجب هذا الاتخاذ لتقديم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على محبة الله ورسوله. كثيرا ما رأى الناس على مر العصور والأزمان وما يحدث من مجنون ليلى وهؤلاء النساء الذين كانوا يعبدون من دون الله من الرجال، فيحبها أكثر ما يحب الله ورسوله، فيعصي الله ورسوله في محبة هذه المرأة. وقس على ذلك كما بينا المرة السابقة، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القميصة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، يبقى الهوى يعبد والمرأة تعبد والولد يعبد والمال يعبد والدنيا تعبد. فلذلك قال وذلك أن اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على محبة الله ورسوله. يعني أنت كيف تتصرف مع رجل بينت له الكتاب والسنة وهو مصر على ما هو فيه، تملكته وتملكه الهوى واجتنب الكتاب والسنة، لأن الهوى غلاب، بل غنى أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، لا علم ولا عقل ولا بيان مع وجود الهوى والشهوة ومحبة ما يبغضه الله ورسوله. فما أعظم ما في هذه الرسالة العظيمة تحقيق كلمة الإخلاص. ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك، وهو أن محبة الله ورسوله يتعين تقديمهما على محبة كل شيء. كل شيء كما ذكر ابن رجب الحنبلي في نقلات هؤلاء الأئمة، على محبة كل شيء، وجعل جميع الأشياء تابعة لهما. هذا هو منهج الله ورسوله، منهج الصحابة كلهم، يقول فداك أبي وأمي يا رسول الله. في غزوة أحد كانوا يقتلون أنفسهم ابتغاء مرضات الله، أكثر من 70 رجلا من الصحابة ماتوا نصرة لله ورسوله، أمر عظيم. هذا هو، وهذه هي المحبة التي لا يستقيم الإيمان والإسلام إلا بها. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك، وهو أن محبة الله ورسوله يتعين تقديمهما على محبة كل شيء، وجعل جميع الأشياء تابعة لهما. فقال قل إن كان آباؤكم، ومثلهم الأمهات مش الآباء فحسب، قل إن كان آباؤكم ومثلهم الأمهات وأبناؤكم وإخوانكم، كل القريب منكم من الأسرة والعائلة في النسب والعشرة، وأزواجكم وعشيرتكم، ما ترك الله سبحانه وتعالى شيئا في هذه الآية حتى بينه، كما في حديث تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، وأزواجكم وعشيرتكم، النسب والحسب والقرابة، كل هذا له مغروز في النفوس. وأزواجكم وعشيرتكم أي قراباتكم عموما بشكل عام، القريب والبعيد على الدرجة من القرابة والبعد، وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلها. رجل يسافر بالسنين، سنين سنين طول عمره مسافر. في ناس نعرفها كتير جدا من ساعة ما اتجوزوا لغاية ما قربوا يموتوا، وهم يعني يروحوا ببلدهم شهر شهرين ويرجعوا بالسنتين والثلاثة وهكذا، تعود على هذا. أيا كان أمره، رغما عنه ضرورة، مسائل أمور اجتماعية أسرية وما المهم يعني. فالمسألة في النهاية الإنسان لابد أن يستوعب هذه الآيات، والله سبحانه وتعالى بيّنها. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ما ترك شيئا حتى بيّنه سبحانه وتعالى. وأموال اقترفتموها خصها بالذكر لأنها أرغب عند أهلها وصاحبها أشد حرصا عليها. لذلك كم يعبد الناس المال، يعلمون الحلال والحرام ومصرون على ما هم عليه، ممن تأتيه الأموال من غير تعب ولا كد، وتجارة تخشون كسادها أي رخصها ونقصها. وهذا شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض التجارات، من الائتمان من الأثمان والأواني والأسلحة والأمتعة والحبوب والحروث والأنعام وغير ذلك، كل متع الدنيا كلها أموال، أموال في الثمار، أموال في البهائم، أموال في الأراضي، أموال في العقارات وهكذا، كلها فتن وبلايا. وربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بهذه الأمور كما في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: واتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. بداية الحديث: الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، النساء جملة من الدنيا، ولكن أعاد صلى الله عليه وسلم الحديث فقال: اتقوا الدنيا هي عموم كلي تشمل ويدخل فيها النساء، ثم خصص النساء: واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فهذا تخصيص بعد العموم الكلي يبين على عظم فتنة النساء. وهذا الذي يحدث، الكثير الملايين ومئات الآلاف من الرجال إنما يسجنون بسبب النساء، نسأل الله السلامة والعافية. فقال: إن الدنيا حلوة خضرة كلها بخضارها وثمارها ومتعها، ولكن لابد أن نتقي الله وننظر، أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا في كل هذه الأمور. في هذه الآية كل هذا لابد أن نتفحص ونتقصى ونتحقق حتى نعلم ما معنى لا إله إلا الله وما تحقيق كلمة الإخلاص. فقال: وتجارة تخشون كسادها أي رخصها ونقصها، وهذا شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض التجارات من الأثمان وكذا وكذا، ومساكن ترضونها من حسنها وزخرفتها وموافقتها لأهوائكم. هناس يعبدون العقارات ويتمتعون بها متعة عظيمة، لا حرج في المتعة ولا حرج في الكسب الطيب، ولكن لا يجعلك هذا تخالف الكتاب والسنة. عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني في زميننا هذا كان يعني ملياردير، يعني من أغنى الناس، وكان يحبه الله ورسوله. فالقضية مش قضية بغض للمال، بل بالعكس، المال الذي تقوم به الدنيا والدين، الدنيا والدين. والدعوة إلى الله على بصيرة لابد من المال، فالقضية هنا قضية استعمال هذا المال لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، فإن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، جهاد بالكلمة، جهاد بالعلم، وهذا الذي بيّنه شيخ ابن تيمية وابن القيم في أن الجهاد بالدعوة إلى الله على بصيرة أعظم من الجهاد بالسلاح، وبينت أكثر من مرة مرارا وتكرارا ما رواه الحاكم في المستدرك، وقال وصححه ووفقه الذهبي، رواية عند البيهقي ورواية عند الحاكم، أن ابن عباس رضي الله عنه استأذن أمير المؤمنين ليجادل ويحاج الخوارج، فطلب منه أن يبرد بالظهر، فذهب ابن عباس بموافقة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الخوارج ليعلمهم دينهم، فقص عليهم وأتاهم بالحجج والبينات من الكتاب والسنة والإجماع، إلى أن رجع منهم من الخوارج في رواية البيهقي 2000، وكذلك عند البيهقي 4000، وعند الحاكم 20000، رجعوا إلى الحق، والباقي أبادهم علي بن أبي طالب. فبالحجة والبيان، بالفهم والإدراك والتعليم، رجع منهم 20000، هذا في الزمن، زمن الصحابة. قص بهذا إلى يوم الناس هذا، عدد المسلمين كان في زمن الصحابة قليل، أما الآن سندخل على 2 مليار مسلم، سيقرب من هذا قريبا يعني. فالشاهد النسبة والتناسب. فبالعلم، هذا هو الجهاد الذي يبين معرفة الكتاب والسنة، معرفة الحلال والحرام، والحق من الباطل، وهدى من الضلال، والرشاد من الغي، والسنة من البدعة. ده من أجود ما يكون. فقال: فإذا كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فأنتم فسق ظلمة، فتربصوا بما فعلتم في أنفسكم، أي انتظروا ما يحل بكم من العقاب حتى يأتي الله بأمره الذي لا مرد له، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون. الإنسان إن لم يأتي بالحسنى سيؤتى بغير الحسنى. ولماذا يضطر الإنسان أن يقع في الحرام وأن يقع فيما يبغضه الله ورسوله؟ هذا ليس هناك حكمة في هذا الأمر. قال: والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله. الفاسق من خرج عن الطاعة، سواء كانت هذه الطاعة كبيرة أو صغيرة. المقدمين على محبة الله شيئا من المذكورات في الآية، وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله، وعلى تقديمهما على محبة كل شيء، وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد، وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد على من كان شيء من المذكورات أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران، أو عرض عليه أمران، أحدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسه فيه هوى، والآخر تحبه نفسه وتشتهي ولكنه يفوت عليه محبوبا لله ورسوله أو ينقصه، فإنه إن قدم أو قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله، دل ذلك على أنه ظالم تارك لما يجب عليه. هذا معنى هذه الآية الجليلة التي تبين خلاصة هذه الأمور، وتبين معنى المحبة ومعنى تحقيق كلمة الإخلاص. ثم ذكر ابن رجب الحنبلي حديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. فانظر إلى هذا الحديث العظيم، لذلك أتيت بشرحه كما ذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري. حديث من أجود ما يكون، يبين لك هذه المعاني العظيمة، كما قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ذكر ابن رجب في كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان، فذكر الحديث: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قال ابن حجر قوله باب حلاوة الإيمان، مقصود المصنف يعني البخاري أن الحلاوة من ثمرات الإيمان، فكيف تثمر لك هذه الثمار بسبب الإيمان؟ فلا بد من الإيمان الصحيح السليم الذي إن سرت عليه شعرت بحلاوة الإيمان. مقصود المصنف أن الحلاوة من ثمرات الإيمان، ولما قدم أن محبة الرسول من الإيمان أردفه أتبعه بما يوجد حلاوة ذلك، فقوله ثلاث، فالتقدير ثلاث خصال، ثلاث صفات عندما تتصف بهم ستذوق حلاوة الإيمان. قوله كنا، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أي حصلنا فهي تامة. وفي قوله حلاوة الإيمان استعارة تخيلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو، وأثبت له لازم ذلك الشيء مقتضاه ولازمه وأضافه إليه. وفيه في الحديث تلميح إلى قصة المريض والصحيح، فرق بين المريض والصحيح في تذوق الأشياء، لأن المريض الصفراوي يجد طعم العسل مرا، العسل يجد طعمه مرا بسبب المرض، والصحيح يذوق حلاوته على ما هي عليه، وهذا مدرك ومعروف عند كل الناس. وكلما نقصت الصحة شيئا ما نقص ذوقه بقدر ذلك، فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يقوي استدلال المصنف البخاري على الزيادة والنقص في الإيمان. الإيمان يزيد وينقص، هذا إجماع كتاب وسنة. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة، ودائما كان يأتي به ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذه الأحاديث، قال كلاما نفيسا: إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله تعالى مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كما في سورة إبراهيم. فالكلمة هي كلمة الإخلاص، ورسالاتنا هذه تحقيق كلمة الإخلاص. فلذلك آتي إليكم بنقلات من غير هذه رسالة لإتمام هذا التحقيق. فالكلمة هي كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله محمد رسول الله. والشجرة أصل الإيمان، وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهي، يفصص ويفصل ويقصي ويحقق تحقيقا يبين لك الصورة. فالكلمة هي كلمة الإخلاص، والشجرة أصل الإيمان، لا إله إلا الله. قولوا لا يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولن تفلحوا إلا بقول لا إله إلا الله. ولقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لوازم ومقتضيات وشروط وأسباب، وهكذا القضية، مش هكذا القضية بالعلم. فالكلمة هي كلمة الإخلاص، والشجرة أصل الإيمان، وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهي. من غير هذه الأغصان هلكت الشجرة، ولا ثمرة لها، ولا تأثير لها، ولا نتاج لها. فالكلمة هي كلمة الإخلاص، والشجرة أصل الإيمان، وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهي، وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهذه الحياة الطيبة من لا إله إلا الله وتحقيق كلمة الإخلاص. فقال وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الاستجابة في كل صغيرة وكبيرة من الأمور الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة، من الأقوال والأعمال والأفعال والنيات والإخلاص والقصد، كل هذا مقاصد الشريعة. وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير، وثمرها عمل الطاعات. وحلاوة الثمر جني الثمرة، حلاوة الثمر جني الثمرة، وغاية كماله تناهي نضج الثمرة وبه تظهر حلاوتها. قال مرة ثانية، فالكلمة هي كلمة الإخلاص، والشجرة أصل الإيمان. هذا الحديث 16 في فتح الباري عند صحيح البخاري. والشجرة أصل الإيمان، وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. القرآن والسنة منسوج بعضه ببعض، ويفهم بعضه بعضا. الحديث يفسر الحديث، والآية تفسر الآية، والحديث يفسر الآية. وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير، كل عمل خير يدخلك الجنة، وثمرها عمل الطاعات. الطاعات ليس وراءها إلا الخير، وحلاوة الثمر جني الثمرة. كيف يجني الإنسان العنب والتمر والفاكهة؟ هكذا بهذا التشبيه. قال وثمرها عمل الطاعات، وحلاوة الثمر جني الثمرة والاستفادة بها، وغاية كمال انزل يا ابني انزل انزل يا ابني انزل، وغاية كماله تناهي نضج الثمرة وبه تظهر حلاوتها. الثمرة قبل النضوج لم تشعر ولن تشعر بحلاوتها، فعندما تنضج مثلا التمر من أجود الثمار، فقبل أن ينضج التمر وهو في الجزء الأول من الثمرة يكون مرا وتزداد حلاوته. فلذلك قال وغاية كماله تناهي نضج الثمرة وبه تظهر حلاوتها. عندما وهذه الحلاوة تظهر بعمل الطاعات وامتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند حدود الله واتباع سبيل المؤمنين. هذا هو البيان. ولن نشعر ونستلذ بالإيمان وحلاوة الإيمان إلا كما قال السلف فيما رواه أبو نعيم في حلة الأولياء وفي غيرهم، قال: تعذبت بالصلاة 20 سنة في قيام الليل ثم استمتعت بها. 20 سنة يصلي قيام الليل ويشعر بجهد وتعب ونصب، فبعد 20 سنة أخرى، بعد أن تر 20 سنة وبدأت بعد ذلك، استشعر بحلاوة الإيمان. فالقضية لابد من الفهم ومن الوعي ومن الاستشعار والإدراك الصحيح. قوله أحب إليه منصوب لأنه خبر يكون. الحديث عندك هو: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فقال أحب إليه منصوب لأنه خبر يكون. قال البيضاوي، فقيه أصولي معروف، له كتب في الأصول وفي الفقه من أئمة الشافعية، قال: المراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه، لا يقصد العقل الذي يخالف كتاب والسنة، بل بالعكس. قال: الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم الذي يوافق كتاب والسنة رجحانه، وإن كان على خلاف هوى النفس. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فقال: وإن كان على خلاف هوى النفس، فهذا هو الحب العقلي الذي فهم مراد الله ورسوله. كالمريض يعافى الدواء بطبعه فينفر عنه، الدواء طعمه مر ولكن ثمرته بإذن الله تعالى تشفي، ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله مع مرارته. شوف الكلام، فيتناوله. فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل، والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك، تمرن على الائتمار بأمره بحيث يصير هواه تبعا له للكتاب والسنة. شوف الكلام، فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل. هذا معنى حديث: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فكل أمر فعلته فأنت في صلاح وفي فلاح، وكل نهي اجتنبته فأنت في صلاح وفلاح. فقال: فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه، أو ينهي إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل، هذا الوعي والإدراك الذي يفهمه المؤمن التقي، ينظر ويتأمل والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك، تمرن على الائتمار بأمره بحيث يصير هواه تبعا له، ويلتذ بذلك التذاذا عقليا، كهذا الرجل الذي ظل 20 سنة مجهد بالصلاة قيام الليل ثم بعد ذلك نتجت له هذه الثمار الجليلة. قال: ويلتذ بذلك التذاذا عقليا، إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك، يعني لا ينظر إلى القشرة ولكن ينظر إلى المضمون. وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة. قال: وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنوانا لكمال الإيمان. لماذا؟ بيبين لك العلة والسبب. قال: لأن المرأة إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى، وألا مانح ولا مانع في الحقيقة سواه سبحانه وتعالى، والقابض الباسط، المحيي المميت، الرازق. فقال: وألا مانح ولا مانع في الحقيقة سواه، وألا وأن ما عداه وسائط مجرد أدوات، وأن الرسول هو الذي يبين له مراده، مراد ربه. القضية كده: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولن تفهم كتاب الله إلا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقال هنا: وأن الرسول هو الذي يبين له مراد ربه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته ظاهرك وباطنك، اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه، فلا يحب إلا ما يحبه الله، ولا يحب ما يحب إلا من أجله، وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد حق يقينا، ويخيل إليه الموعود كالواقع، فيحسب أن مجالس الذكر أن مجالس الذكر رياض الجنة. هذا يحتاج إلى فهم وإلى عقل وإلى وعي وإلى إدراك بالكتاب والسنة. فقال: فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة، لأنك لن تدخل الجنة إلا بالتعلم والتعليم. والحديث الذي صححه الإمام السيوطي 50 طريقا: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي وكل مسلمة، طلب العلم فريضة على كل مسلم. هو العلم ما لا يسع المسلم جهله، الأساسيات التي لا يستقيم الإنسان جهلها. فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة، وأن العودة إلى الكفر إلقاء في النار، نسأل الله السلامة والعافية. انتهى ملخصا كلام البيضاوي. قال ابن حجر: وشاهد كلامه في غاية الجودة والقوة، وكذلك ابن أبي جمرة، كل هذا الكلام يبين لك معنى تحقيق كلمة الإخلاص. وشاهد الحديث من القرآن قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، فذكر الآيات التي ذكرتها وشرحتها ولله الحمد والمنة. ثم قال: ثم هدد على ذلك وتوعد بقوله: فتربصوا. فأهل العلم يتعلم بعضهم من بعض. ابن رجب الحنبلي متقدم عن ابن حجر كما قلت قبل ذلك، ابن حجر العسقلاني جعل كتابه فتح الباري بنفس اسم كتاب ابن حجر، ابن رجب الحنبلي سماه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وكذلك سماه ابن حجر العسقلاني فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وابن رجب كتبه ولم يوفق في طبعه كله كما وفق في كتاب ابن حجر العسقلاني، وكتب له القبول عند كل الناس. فنفس الكلام الذي ذكره ابن رجب في تحقيق كلمة الإخلاص يذكره هنا، وذكر نفس الآية وشرح الحديث، وأنا ذكرت لك ما قاله ابن حجر. قال ابن حجر في الحديث فائدة، فيه إشارة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أوثق على الإيمان حب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. فهذا الحديث يبين ذلك، في إشارة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، فعل الأوامر واجتناب النواهي، فعل الطاعات واجتناب المحرمات، فالأول من الأول والأخير من الثاني. وقال غيره: محبة الله على قسمين، فرض وند. فالفرض المحبة التي تبعث على امتثال أوامره والانتهاء من معاصيه، والرضا بما يقدره. فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب، فلتقصيره في محبة الله حيث قدم هوى نفسه. كلام مهم جدا. فقال لك إيه؟ فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب، فلتقصيره في محبة الله. لو كان لم يقصر في محبة الله لم يقع في هذه الحرمة. فقال: فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب، فلتقصيره في محبة الله حيث قدم هوى نفسه. والتقصير تارة يكون مع الاسترسال، الكسرة من المباحات والاستكثار منها، فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء فيقدم على المعصية، أو تستمر الغفلة فيقع. يعني إيه؟ كثرة الاسترسال والرجاء في الله ويحسن الظن فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء. إن شاء الله ربنا يتوب علي، إن شاء الله كذا، إن شاء الله هعمل، إن شاء الله، ويقعد سنين ولا يفعل. توسع في الرجاء فيقدم على المعصية، أو تستمر الغفلة فيقع. وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع الندم. وإلى الثاني يشير حديث: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن. والندب أن يواظب على النوافل ويتجنب الوقوع في الشبهات. كل هذا درجات المحبة، مش محبة فحسب. والمتصف عموما بذلك نادر. إيه والله، المتصف بذلك نادر. الحلال بين، الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال: وكذلك محبة الرسول على قسمين كما تقدم، ويزاد ألا يتلقى شيئا من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته، مشكات رسول الله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلا من مشكاته. ولا يسلك إلا طريقه، ويرضى بما شرعه، حتى لا يجد في نفسه حرجا مما قضاه، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقال رحمه الله: فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب، فلتقصيره في محبة الله حيث قدم هوى نفسه. هذا هو الخلل الذي يحدث عند الناس إلا من رحم الله، وقليل ما هم. والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محبة الله ورسوله هي أصل الإيمان وأصل هذا الدين. فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب لتقصيره في محبة الله حيث قدم هوى نفسه، والتقصير تارة يكون مع الاسترسال في المباحات والاستكثار منها، فيورث الغفلة المقتضية للتوسعة في الرجاء. فيورث الغفلة، كيف تورث الغفلة في معصية الله ورسوله؟ ويمنيك الشيطان والنفس والهوى، فيورث الغفلة المقتضية المستلزمة المتسببة العلة في التوسع، فيقدم على المعصية أو يستمر وتستمر الغفلة فيقع فيها. وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع الندم، وإلى الثاني يشير حديث لا يزني الزاني هو مؤمن، ما دام الإيمان في قلبه فلن يزني ولن يسرق. والندب أن يواظب على النوافل ويجتنب الوقوع في الشبهات، والمتصف عموما بذلك نادر. قال: وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين كما تقدم، ويزاد ألا يتلقى شيئا من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته. فالأصل قيام الدين على السنة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بفهمه وفقهه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسلك إلا طريقته، ويرضى بما شرعه حتى لا يجد في نفسه شيئا من حرجا مما قضى كما بينت في الآية، ويتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيرها من الصفات. فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان. هذا جهاد النفس الذي يوصلك إلى حلاوة الإيمان. ولكل شيء سبب وعلة ولازم ومقتضى وكذلك مانع، فمستقل ومستكثر، ومن ثم يختلف أهل الدين بدرجة المحبة وقلتها، والأعمال الصالحة وقلتها، وهكذا. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. فمن وجد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان، وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك. وهذا الذي جعل مراتب الصحابة أبو بكر، عمر، عثمان، علي، العشرة المبشرون بالجنة ومن بعدهم مراتب، حتى بين صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري ومسلم أن إيمان أبي بكر يزن إيمان الأمة كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقال هنا: فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان. وهذا تجده سواء في الدنيا أو في الدين، في الدنيا أو في الدين يتميز أهل العلم بشدة اجتهادهم وبحفظهم وفهمهم وتعليمهم وتعلمهم وما يأتون به بكذا وكذا وكذا بوجوه كثيرة، فيتميز هذا عن ذاك. فالمجتهد الذي يجهد نفسه ويعلم أن هذا الزمن محسوب عليه، وأنه سيسأل يوم القيامة، ويتحمل المسؤولية ويتحمل النصب ويفعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ولا يلقي بالا إلى أمور تمنعه عن الدعوة إلى الله على بصيرة، فيحاول أن يجاهد نفسه على التعلم والتعليم حتى يجد الثمار، يختلف عن الذي لا يجهد نفسه في الحفظ ولا في حضور الدروس ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا وفي كذا. نفس مسائل الدنيا، الذي يحتاج الدنيا يجهد نفسه، قد يستمر في اليوم أكثر من 20 ساعة لأنه يحتاج المال ويعطيه الله. هناك عطاء في الدنيا وعطاء في الآخرة، ولا يستقيم عطاء الدنيا إلا بعطاء الآخرة، فلا تستقيم الدنيا إلا باستقامة الدين، لا تستقيم الدنيا إلا باستقامة الدين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هذه آية وهذه آية. فهذه المحبة لا بد لها من النصب والتعب، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. نجد الكثير من الرجال مقصرون في حقوق أزواجهم وأولادهم، ونصب نرى منهم الأمور العظيمة حتى تضطر النساء إلى الخدمة في البيوت، نسأل الله العفو والعافية. وأكثر من ذلك، فهناك رجال منظر، أما من ناحية الثمرة لا شيء، إيدك منه الأرض سواء في الدين أو في الدنيا، هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فاختر لنفسك، فمستقل ومستكثر. ربنا سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان، وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك. وقال الشيخ محي الدين يعني ابن النووي: هذا حديث عظيم في شرح مسلم، يعني أصل من أصول الدين. ومعنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق في الدين، وإثار ذلك على أعراض الدنيا. ومحبة العبد لله تحصل بفعل طاعته وترك مخالفته. خلاصة هذا الدين في هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لآمرهم وأنهاهم. هذا هو الدين، فانظر ماذا تفعل. وكذلك الرسول، وإنما قال ما سواهما ولم يقل في من، ليعم من يعقل ومن لا يعقل. قال: وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بهذه التثنية، وما قوله للذي خطب فقال: ومن يعصيهما بئس الخطيب أنت، فليس من هذا، لأن المراد في الخطب الإيضاح، وأما هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قاله في موضع آخر قال: ومن يعصيهما فلا يضر إلا نفسه. واعترض بأن هذا الحديث إنما ورد أيضا في حديث خطبة النكاح، في خطبة النكاح أو خطبة النكاح، وأجيب بأن المقصود في خطبة النكاح إيضاح الإيجاز، فلا نقد. ومن ثم أجوبة أخرى وبين بعض الأمور إلى أن قال، ويشير إليه قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأوقع متابعته مكتنفة بين قطري محبة العباد ومحبة الله تعالى للعباد. وأما أمر الخطيب بالإفراد فلأن كل واحد من مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف في تقدير التكرير، والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. ويشير إليه قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأعاد وأطيعوا في الرسول ولم يعده في أولي الأمر، لأنهم لا استقلال لهم في الطاعة كاستقلال الرسول. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال انتهى ملخصا. فهذا ما كان من كلام حديث البخاري ومسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.